يكون له عدة مفاهيم لانه مش قطع الدلالة. واضح الكلام؟ ومن الممكن ان المعقول نفسه ما يكونش ايه؟ ما يكونش قطعي. ويكون النقلي هو اللي قطعي. فالقضية هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ثم تعال لما نيجي نقسم قضية القسمة العقلية. هل هي اربعة بس؟ ولا من الممكن ان احتزود عليها كمان؟ مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي انت الان تقول هنرد نقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا اذا وصلوا الاثنين يكونوا قطعيين مش كده ولا لا؟ والاثنين متناقضين. يبقى مش كل المعقول وكل المنقول لو حدث وهم او موهم الطهارة سيكون يدين ودي ملغية ودين ودي ملغية والعقل ثم العقل اصل النقل. فاذا تعرف العقل فقد تعرف النقل خلاص لا يثبت الا العقل والنحو النقل. لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ اهدار النقل كله والتشكيك في امر النقل. بعدين النقل ايه ده؟ القرآن كلام ربنا عز وجل والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كانت القضية بهذا الاسلوب الذي سترتب على ذلك امور خطيرة جدا. قد يقول طالب العلم حينما يقرأ في كتب المتكلمين ويخرج عامل نفسه فيلسوف ويفرح ويقول هذا الكلام كما قال الله تعالى وبين ان هؤلاء يعني سيكون لهم شنف ممن قيل فيهم وفرحوا بما عندهم من العلم. الذي سيترتب على ذلك امور خطيرة جدا. اتدرون ما هي؟ تشحيط الشريعة كلها كتاب السنة. لاني ساعتها اقول ايه؟ اي نص من النصوص لابد قبل ان اعمل به ان اعرضه على عقلي. فان وافق العقل مرحب وان لم يوافق العقل اوقف واهدر. واذا لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا انزل الله بعث الله الرسل؟ اما كان يكفي ان يجعل الله عز وجل الحج على العالمين العقل وانتهى الموضوع. فلماذا قال الله عز وجل اذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لماذا؟ للرسل ارسلت من اصله. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولماذا الاحاديث والاسانيد والبحث في علل الرواه وعلل الاسانيد والمتون وهذه الاحاديث تحفظها وندرس اصول الفقه وكل ده كله بنعمله ليه؟ ان كان في النهايه بعد ما تاخد الحكم تعرفه على عقلك. فان وافق العقل مرحب وان يبقى العقل هو الاصل. فلنترك السنه ولنترك القران اذا. فتترتب على ذلك اهدار الكتاب والسنه او على الاقل تصبح الكتب الكتاب ويصبح او تصبح السنه يعني هي نصوص للتبرك ليس الا. هو ده اللي حدث. حدث في الامه في العصور المتاخره قبل هذا العصر الذي نحيا فيه الان وفيه خير عظيم. خلي بالكم من هذا العصر لان كثير من الناس يطعنون في العصر كليات ابدا. هذا العصر بفضل الله تبارك وتعالى اصبحت فيه الامه بالرغم ما يحدث للامه من انتكاسات في الوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط العسكري والوسط الاجتماعي وما شاكل ذلك الا انه هناك من باب برفقة الكتاب والسنة اصبح في تقدم عظيم عن اصول سابقة. كان القرآن يعد كتابا للموتى لا يقرأ الا على الموتى ولا يقرأ الا بالتبرك. والسنة تقرأ للتبرك ليس الا سفينة تغرق ولا حاجة يقرأ الصحيح الامام البخاري. اما الاحاديث فكان لا تقرأ من اجل العمل بها. ولا القرآن يدرس الناس تفسيره وانما يحفظ القرآن فقط. اما تفسير القرآن فهو في بطون الكتب. تفسير للقرآن لا. تفسير للسنة المطهرة لا. استدلال بالكتاب والسنة واستنباط الاحكام منهما لا. ولذلك لما جاء الامام الشوكاني وقال

فيها اضطرار من دين الاسلام زي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مش كده ولا لا؟ والزنا حرمته ومشاكل ذلك وفرضيه العبادات. تصور القضيه هتبقى المفروض الدليل مضطرد. تصور بقى لو الدليل العقلي تعارض مع الدليل النقلي في هذه القضايا، فماذا نفعل؟ لو مثلا العقل اثبت، ما احنا بنفترض افتراضات جدليه، لو العقل اثبت ان الفواحش ليست بباطله وانما الفواحش شيء طيب ومفيش اي شيء فيه، ماذا نقدم، العقل ولا النقل؟ لو قدموا العقل كفروا بالاجماع، ولو قدموا النقل نقضوا اصله في العقل. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هذا الكلام اللي بتتكلموا فيه في باب الاستخبار وباب الغيبيات التي قد يسامحكم فيها بعض الناس، ولكن ان جعلتم دليلكم مضطرد واضطرب الدليل في غير هذا ماذا تكون النتيجه؟ هتيجوا في قضاء اجمعت عليها الامه وهي معلومه بالضروره من دين الاسلام، فان قابلتموها بالعقل وقلتم العقل طبع فيها، اما ان تقدموا العقل او النقل، ان يجتمعان او يرتفعان هذان مرفوضان، فإما أن تقدم هذا وهذا، إما أن تقدم ذلك، فإن قدمت العقل كفروا بالإجماع وهم لا يمسكون بهذا، وإن قدموا النقل ماذا تكون النتيجة؟ يبقى عاد على أصل الإيه؟ الدليل العقلي بالإبطال. الإمام ابن القيم ليه كلام جميل جدا في النونية، بيقول هذا الكلام وبيكمله، هقول لكم بس يعني على سبيل يعني الاستطراد، ويبقى الأمر ده ترجعوا له في النونية لأنه جمع هذه الأقوال ودي يعني من ميزة الإمام أو مزاياه المتعددة الإمام ابن القيم. شوفوا ليه؟ أن وتلك أدلة فقط، أن يعني كيف؟ وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، لأنهم هم بيقولوا أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد الإيه؟ اليقين، علشان كده جعلوها لو تعارضت مع العقل قدموا العقل. شوف ابن القيم بيقول لهم إيه؟ بيحكي مذهبهم، بيقول لهم أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، من زمان أسقطتموها وقلتم إنها لا تفيد اليقين، فاذا تضافرت الادله كثره، الادله السمعيه جت كتيره، وشوف بقى اللالكائي وغيره ذكروا اخبار قد ايه وحديث قد ايه في هذا الشان. فاذا تضافرت الادله كثره وغلبت عن تقرير ذات بياني فعليك، هو يعني يحكي هو مدام، فعليك بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، أعوذ بالله، ولكل نص، يعني ليس لدفع أدلة القرآن فقط وإنما معطوف عليها، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، يعني حتى ولو جوا على أي نص من النصوص ولم يستطيعوا أن يؤولوا بالمجاز نظرا لعدم وجود القرينة التي تصرفه عن الظاهر إلى المعنى الإيه؟ الآخر، والأرض مربوح، واخد بالك؟ ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى الثاني، قل عارضت منقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، ليه؟ لأن المنقول لا يفيد اليقين، مش كده؟ ما ثم إلا واحد من أربع احتمالات، ما ثم يعني ما هناك إلا واحد من أربع متقابلات كلها بذاته، الأربع متقابلات هي الاحتمالات العقلية، إعلان الزين أو عقله، إما أن تعملهما معا وهذا هو التناقض، مش كده ولا لا؟ واما ان ترفعهما معا، اللي هو ايه؟ اعمالهما او رفعهما، اعمال الدليلين العقل والنقل، اعمال زين، زين مثنى زان اللي هو ايه؟ اسم الاشارة، زين للاثنين، اعمال زين يعني الدليلين وهذا لا يجوز عقلا، او عكسه اللي هو ايه؟ الغاؤهما، او تلغي المعقولة، ما هذا بذي امكان، يبقى الثلاثه مرفوضين، يبقى بقي ايه؟ اعمال ايه؟ خد بالك النقل، قال العقل اصل النقل عندك وهو ابوه، ان تبطله يبطل فرعه التحتاني، لو ابطلت العقل هو ابو النقل عنده. فشوف كلام الامام ابن القيم لما حب يصوغ دليل او قانون الراضي الكل في قضايا التأويل، قال اعمال زين او عكسه او تلغي المعقولة، ما هذا بذي امكاني، لا تعمله معا ولا ترفعه ولا تلغي المعقول، كل دول لا مخالفين للعقل، للعقل اصل النقل وهو ابوه، ان تبطله يعني تبطل العقل يبطل فرعه التحتاني اللي هو السمع والنقل، فتعين الاعمال، يبقى لغة ثلاثة فلم يبقى الا، فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان، اعماله يفضي الى الغائه، فاهجر هجر الترك والنسيان، والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان، اننا والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. ارجع الى الجزء الثاني صفحه 124 من صفحه مكتبه ابن تيميه في شرح النونيه للعلامه محمد خليل الحراس رحمه الله عليه. بعد ذلك يقول الامام الشارع، احنا الحته دي كانت صعبه وانا عارف، وحاولت ان احنا نبسطها لكم يعني ان شاء الله تعالى، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم لهذا. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره، ودي خلي بالكم امور من ايه؟ من شروط لا اله الا الله، الانقياد. فالواجب كمال التسليم للرسول عليه الصلاه والسلام، الكلام ده من القران ولا من عندنا؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وجاء بالايه؟ التوكيد بالمصدر تسليما. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره،

ولم يتخذ صفة جديدة لم يرتبط بها في الأبد، وإنما أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى أولية كذاته سبحانه وتعالى. ولا يتصور أبدا أن هناك وقتا من الأوقات الماضية لم يكن الله تعالى قد تسمى باسم من أسمائه. ولذلك يقول هو لك لا ينفك عن الله، واخدين بالكم ولا لا؟ سميت به نفسك، هو الذي سمى نفسك حينما يقول انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او انت اخبرت به في علم الغيب عندك، كل ده سمى به نفسه. واضح الكلام؟ مش دي تقسيم مقابله، يبقى انزله في الكتاب غير الذي سمى به نفسه غير الذي علمه احدا من خلقك كما يدعي البعض. ولذلك نقول لا يجوز لنا ان نشتق اسماء، لاننا لا تقدر ان نكون متيقنين من ان الله قد سمى نفسه باسم وارشدنا اليه في الكتاب او فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول او علمته احدا من خلقك لا تظن ان احدا من خلقي معناه وجب الاولياء زي ما جاء بعض الناس. احدا من خلقي ملك من الملائكه او رسول من الرسل، لانه لم يعلمه عن طريق الهام، وانما سيعلمه عن طريق وحي. واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ من هنا اقول فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما، توحيد المرسل، وده من باب الاخبار، فليس المرسل اسم من اسماء الله تعالى لانه لم يثبت. واضح الكلام؟ لو ثبت في الكتاب والسنه يبقى فوق العين والرسل نقول فيه، مش كده؟ وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، لا يحاكم العبد إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يقف تنفيذ أمره، يعني ما يوقفش تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكن عقبة في سبيل تنفيذ أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. احذر أن يأتيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون أنت عقبة في سبيل العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مصيبة في بعض الناس للأسف، هوى النفس أو الشيطان أو ما شاكل، يجي بعض الشباب في بعض المساجد عايزين ينفذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف هو حجر عثرة في سبيل إقامة السنة. احذر أن تكون حجر عثرة في سبيل إثبات وإقامة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول ولا يقف، ولا يقف تنفيذ أمره، يعني لا يوقف تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديق خبره. آسف معلش، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه، معنى اللي قلناه معنى ذلك، لكن ليس هو ما يقصده الشارع، يعني الشارع يقصد امرا اخر. يقول لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق قدره، يقف التنفيذ والتصديق على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعرضه، يعني يقول انا مش هنفذ غير لما استشير شيخي، مش هنفذ غير لما في القانون الراضي، مش هنفذ غير لما اعرض الامر على الشيخ صاحب الطريقه، مش هنفذ غير لما اشوف الكشف اللي عند الصوفيه، مش هشوف غير لما يلهمني، مش هعمل الحديث غير لما اشوف رؤيه تصدق الحديث او تكذبه. ابدا لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، ما توقفش ده على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فان اجل له ان واضح الحديث اعمل به، وقالوا لا ما اعملش، يبقى جعلت الحكام على مين؟ على المصطفى عليه الصلاه والسلام، مع ان المفروض ان يكون حكم على الناس مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تقلبش الامر، ما تعكسوش، احذر. يقول فإن أذن له لو الشيخ أو الإمام أو ذوي المذهب أو الطائفة أو من يعظ أذن له نفذه وقبل خبره صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليه وأعرض عن أمره وخبره صلى الله عليه وسلم. يعني ولو طلب السلام قبل ان يوقف التنفيذ على امر هؤلاء يفوض الامر اليهم ولو انتم مفوضون في هذا واعرض عن امر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره والا لم يفوضه ولم يوقفه على امر هؤلاء يقول حرفه عن مواضعه يحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وتم تحريفه تاويلا وحملا يعني حملا على المجاز مثلا فقال نؤوله ونحمله يعني على كذا قال اسمع بقى الحكم الشرعي في مثل هؤلاء فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الاشراك بالله لان الشرك هو اعظم الذنوب فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك الاشراك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحال يعني اكبر من اي كبيره اعلى الشرك بالله لانه اشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الايه الامر وفي باب النهي سلمه الله واياه قال اذا بلغه الحديث خذ بقى القاعده اذا بلغك الحديث الصحيح يعد نفسه كانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك سمعت بودك من النبي عليه الصلاه والسلام فهل يسوغ له ان يؤثر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومثاله ينفع لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلام واحد يقول له انا مصدقك وعارف انك انت رسول والكلام ده في دماغي من فوق بس مش هعمل دي غير لما اعرضه على شيخ القبيله او اعرضه على استاذي او اعرضه على نفسي واستفتي قلبي او هعرضه على المنام واشوف هيجي لي منام يقول لي اقبل الكلام ينفع الكلام يقول له صدقك ومؤمن بك يا رسول الله وابوس ايديك ورجليك كمان بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مش هعمل بكلامك غير لما اعرضه على الشيخ او اعرضه على استاذي او مشاكل ذلك هل هذا يكون معظم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد امر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبالتسليم له فقول لك بل اذا بلغه الحديث الصحيح خدوا بالكم القاعده دي مهمه جدا ما توحيد مصادر التلقي قال يعد نفسه كانه سمع امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه يقول بل للاضراب الابطالي طبعا يعني يضرب على كل لا ما ينفعش كده بل كان الفرض المبادره الى امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان بل تستشكل الاراء لقوله يعني ما يجيش واحد يقول ايه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والكلام مش موجود في المذاهب ايه الكلام ده جاي حديث من البخاري يا عمي طب ما عملتش من ايامنا شيوخنا ما عملوش يعني شيوخنا ما يعرفوش وانت اللي عرفته يا عم الحديث ما اخترعتوش ولا جبته من عندي ده هو اقرا صحيح الامام البخاري افتح صحيح الامام مسلم هذا الحديث احتج به الائمه في كتبه بمحاديث صحيح يقول لك يعني انت عايز تفهمني ان الحديث ده الشيخ فلان الفلاني اللي الناس بتبقى مجموعه حوالي بالالاف ما عرفش الحديث ده وانت اللي جاي تقول لي عليه ينفع فيستشكل الامر هل هذا الحديث مع الشيخ الامام ابو حنيفه هل هذا الحديث مع الشيخ الامام الشافعي كيف فات هذا الحديث الشيخ فلان الفلاني ما ينفعش شوف الامام بيقول ايه ولا يستشكل قول لمخالفته يستشكل يعني ايه تستشكل وتقول ازاي في حديث كده والناس ما عملتش بيه لا بل تستشكل الاراء لقوله تقول يا ده افلان ده عالم كبير وفاتوا الحديث وما عملش بيه هو ده الصح لان مفيش حد خد العلم كله صح ولا لا مش القاعده والحكمه اللي بيقولها بعض العلماء يسالونك عن العلم كله قلت في العالم كله محدش خد العلم كله وعارف الفكر دي ساعه ما يقول لك فلان خد العلم كله اعرف انه بيكذب عليك لا الامام احمد بن حنبل ولا الامام الشافعي ولا من هو اكبر منهما ولا من هو اصغر منهما اللي عنده علم الدين كله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام بس والعلم اتقسم على الامه كلها فهذا كل من هؤلاء الاعلام شيئا قريبا وهو تبع من الله تبارك وتعالى وهب الله فلان كم الف حديث وهب الله فلان كذا وهب كذا لكن مش معنى هذا ان من الممكن ان يفوت بعضهم يفوت بعضهم كثير من الاحاديث. وشوف كيف زادت احاديث ابو بكر الصديق مع ان الحديث بيقول دايما دخل النبي وابو بكر وعمر وخرج النبي وابو بكر وعمر مع رايحين جايين. وما عندك هناك احاديث كتب ابو بكر واحاديث كتب عمر واحاديث كتب عثمان واحاديث كتب علي واحاديث مش كده ولا لا رضي الله عنه الجميع. بل احاديث كتب من السيدة الصديقة بنت الصديق أبي بكر الصديق زمته عائشة وبنت عائشة في النساء فاتتها أحاديث ولا لا؟ وكانت تستفيد بعض الأحاديث ممن؟ من صحابة أقل منها كأبي هريرة رضي الله عنه الجميع. واضح يا إخوانا؟ فيقول بل تستشكل الآراء لقوله. يعني تستشكل الآراء يا شيخ العهد أو فتى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أبى الله إلا أن يتم كتابه العلي وفوق كل ذي علم عليم. بس مش عشان واحد صغير قرن حفظ حديث لم يعرفه عالم وأفاده به يفيه فخرا بين الناس أنا أعلم منه. أنت الرجل قال وجدتك من سبأ في نبأ يقين ووقف هكذا كل غرور وزحف أمام سليمان. يعني لما الهدهد جاب الخبر ده سليمان تضاء وأصبح هدهدا والهدهد بقى سليمان أبدا. الهدهد قال الهدهد وسليمان هو سليمان مش كده ولا لا؟ سليمان مخيف لما استفاد علم من الهدهد والهدهد ما تركش مرتبته وأصبح نبيا وإلا الهدهد والهدهد سليمان سليمان. فمش ممكن يجي واحد قزم صغير ده حالتنا ممكن يستدرك على الكبار والقزم وظن قزمه والعمالقة عمالقة. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان بعض الشباب ما يجيش انا عرفت حديث مش عارف الشيخ الالباني تفيده الالباني فيه انت فيه ابن تيمية فيه انت فيه الشافعي فيه وش نحن رجال وهم رجال هم رجال وهم رجال واحنا كنا ما تولدناش مش اقول اطفال حيال لا ما تولدناش ايام ان كانوا علماء ولا يزال علماء ياخذ عنهم علماؤنا لا صغارنا فقط بل اكابر علمائنا يجلس على ركبهم بين ايدي كتب هؤلاء الائمه بالفتور رضي الله عنهم جميعا. اعرفوا لعلمائكم وشيوخكم اقدارهم ولا يستهوينكم الشيطان بل تستشكر الاراء لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض نصه نص حديثه بقياس. وارجع الى اعلام الموقعين وشوف الامام ابن القيم تكلم عمن عارضوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بقياس وقالوا احاديث على خلاف القياس. مفيش حديث تقول عليه كلمه المعقول لا بل تستشكل العقول امام احاديث المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم بل تهدر الاقيسه تهدر وتركع الاقيسه وتلقى لنصوصه صلى الله عليه وسلم ولا يحرف كلامه كلامه قداسه ولا يحرف كلامه عن حقيقته. ليه؟ لخيال يسميه اصحابه معقولا خيال وهم يظنونه معقولا فيهدرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلمه عن مواضعه ويكون فيهم شبه من اليهود شبه من شبه بقول شبه لحظه الحد يقول بيكفرون كاليهود شبه من اخلاق اليهود اعاذ الله واياكم. يقول لخيال يسميه اصحابه معقولا. نعم هو مجهول مش معقول ابدا ليه مش معقول مش عقل يناقض سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان العقل من عند الله والنصوص من عند الله والنصوص اثبت اما العقل فقد يكون فيه وهم خيال خاض العقل وطار في غير مطاره. فقال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. كائنا من كان دي من أبو بكر الصديق وانت نازل كائنا من كان. كائنا من كان تنطبق على مين؟ من أبي بكر الصديق وانت نازل مرورا بالصحابة والأئمة. شوف أعلم واحد في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ أقرب يعني أعظم الناس ولاية بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأمة مين؟ ابو بكر الصديق اعلمه او اعظمه او ولايه او افقهه. ومع ذلك كل يصيب ويخطئ الا واحد المعصوم.